الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فسنبدأ إن شاء الله بالفصل الثاني وهو تعارض الجرح والتعديل، وهذا المبحث أيضا مثل الذي قبله من المباحث المهمة، يعني وهما متكاملان. هناك في إيش؟ طلب تفسير الجرح، وذكرنا الحالات التي تعارض فيها الجرح والتعديل، وهنا سنخوض في أقوال العلماء في مسألة تعارض الجرح والتعديل ومتى يقدم هذا وذاك. قال: لتعارض الجرح والتعديل صورتان، هما أن يكون تعارضهما بصدورهما من إمامين فأكثر، والثانية أن يتعارضا وقد صدرا من إمام واحد. إذن تعارض الجرح والتعديل، سبق أن أشرت وصورت المسألة، إما أن يتفق الأئمة على التعديل أو أن يتفقوا على التجريح، أو حتى لو لم يكن اتفاقا كليا ولكنه اتفاق أغلبي. لكن إذا حصل تعارض، يعني لا أقول تعارض والله 20 إمام يوثقون الراوي وواحد يجرحه نقول هذا تعارض، لا، في الغالب أننا لا نلتفت في مثل هذه الحالة. ولكن المقصود أن مثلا 7 ضعفوه، 5 وثقوه، أو 4 وثقوه، هكذا. هذا تعارض الآن. فهذا التعارض إما أن يكون من أكثر من إمام، من إمامين فأكثر، إما واحد قال ثقة واحد قال ضعيف، أو 3 قالوا ثقة واثنان أو 3 قالوا ضعيف. هذا إذن تعارض من عموم الأئمة، وهذا هو الأصل في مسألة التعارض الجرح والتعديل. لكن الإشكال الأكبر عندما يحصل التعارض من نفس الإمام، يقول في الراوي ثقة وفي موضع آخر يقول ضعيف أو ليس بشيء أو غير ذلك من العبارات. قال: والمراد بالجرح هنا الجرح المفسر. إذن كلامنا الآن هنا في الجرح المفسر، فلا بد أن نتذكرها هذه الكلمة. إذن الجرح هنا المفسر، وأما إذا كان الجرح مبهما فيقدم التعديل. طيب، قال: فإذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل بصدورهما من إمامين فأكثر، فمذهب الجمهور تقديم الجرح، يعني بين قوسين المفسر، على التعديل مطلقا، بمعنى أنه فسر التعديل أو أبهم. إذن إذا فسر الجرح فإنه مقدم مطلقا، سواء فسر التعديل أو أبهم. إذن الجرح المفسر مقدم على التعديل المفسر، والجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم. طيب، قال: سواء زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين أو نقص عنه أو استويا. إذن عندنا أحوال: إذا زاد عدد المعدلين على عدد المجرحين جرحا مفسرا، أو استويا أو نقص، أو كان عدد المجرحين، إذا كان عدد المجرحين جرحا مفسرا أكثر من عدد المعدلين فهذا يقدم لا إشكال. طيب، إذا استويا أيضا يقدم الجرح المفسر. طيب، إذا كان المجرحين جرحا مفسرا أقل من المعدلين، فهنا في المسألة أقوال. فقول الجمهور يقدم أيضا الجرح ما دام مفسر، لأنه معه زيادة علم، ولأنه اطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وهكذا. قال: وذلك لأن مع الجارح زيادة علم بخفي حال الراوي لم يطلع عليها المعدل، فالجارح مصدق للمعدل في الحال الظاهرة ومبين لحال الراوي الخفية، فهو مصدق له في الحال الظاهرة لكن مبين لحاله الخفي. قال: وثمة 3 أقوال أخرى فيما إذا زاد عدد المعدلين على عدد المجارحين، هي: أولا ما حكاه الخطيب البغدادي عن طائفة من أهل العلم أنه يقدم التعديل على الجرح، يقدم التعديل على الجرح، هذا قول طائفة من العلماء. قال: وذلك لأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، إذ الكثرة تفيد غلبة الظن بثبوت ذلك الحكم، وقلة الجارحين تضعف خبرهم. هذا قول إذن أن التعديل إذا زاد عدد المعدلين فإن قولهم مقدم، وهذا القول لا نقول إنه مردود، وإنما له حظ من النظر وله قوة. ولذلك في التطبيق العملي يعني لربما يجد الباحث نفسه ينساق وراء مثل هذا القول أو قول الجمهور بحسب القرائن. القول الثاني قال: ما حكاه البلقيني، قال: يقدم قول الأحفظ من الأئمة المختلفين، يقدم قول الأحفظ مطلقا سواء كانوا معدلين أو مجرحين. والأحفظ هنا ليس الذي يحفظ المرويات أكثر من غيره، ليس الذي يحفظ عدد أحاديث أكثر، وإنما الأحفظ من حيث الاطلاع على أحوال الرواة، الاطلاع والخبرة بأحوال الرواة. فمثلا يحيى بن معين حتى لو لم يكن حافظا لكم من كبير من الأحاديث فإنه من الحفاظ، بمعنى من الأئمة المعتمدين في الجرح والتعديل، المطلعين على أحوال الرواة، الحافظين لإحكام الأئمة فيهم. قال: ويمكن توجيهه بأن الأئمة ليسوا على درجة واحدة من الاطلاع على أحوال الرواة عامة، بل منهم من تكلم في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم، ومنهم من تكلم في كثير من الرواة وليس بأكثر كالإمام مالك وشعبة بن الحجاج، ومنهم من تكلم في الرجل بعد الرجل قليل، قال كسفيان بن عيينة والإمام الشافعي. وكذلك من أصحاب الكتب الستة نجد أن البخاري كثير الكلام في الرواة، وكذلك الترمذي، وكذلك أبو داود، والنسائي قد يكون أكثرهم كلاما في الرواة، لكن ابن ماجة مثلا ومسلم قليل، وخاصة ابن ماجة أقل من غيره في الكلام في الرواة، وهكذا. فإذا منهم من تكلم على أكثر الرواة كابن معين وعلي بن مديني وأحمد والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم إلى آخره. طيب، ومنهم من تكلم على كثير وليس أكثر كشعبة ومالك وأمثالهم، ومنهم من تكلم على الرجل بعد الرجل بقلة قليلة كالشافعي وابن عيينة. قال: وقد يكون فيهم من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه، ولا يلزم من الكثرة والقلة والشدة والاعتدال والتساهل الإيش؟ رقة الديانة أو زيادة الديانة، فكلهم أئمة ثقات حفاظ عدول من أهل الصلاح والتقوى، نحن نتقرب إلى الله بحبهم، فهم من أصلح الناس ومن أورع الناس فيما نحسبهم ولا نزكيهم على الله. لكن فطيب لماذا يكثر من الكلام في الرواة؟ الله عز وجل ادخره واختاره لأن يكون ذابا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حارس من حراس السنة المحمدية. قال: وقد يكون فيهم إذن من هو أكثر معرفة بحال ذلك الراوي بخصوصه. القول الثالث ما حكاه السخاوي عن ابن الحاجب في طبعا في فتح المغيث في شرح ألفية العراقي المسمات ألفية الحديث، قال: أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجع. إذن يتعارضان فيتساقطان، فلا نقدم قول أحدهما على الآخر إلا بمرجع، وهذا القول ليس من قول أئمة الحديث، فابن الحاجب ليس من المحدثين ولا من أئمة الحديث، وإنما من أئمة الأصول. إذن هذه الأقوال الثلاثة، والقول الأشهر يعني لعله الأرجح هو قول الجمهور، لكن القول الثاني قوي، والقول الثالث كذلك. إذن القول إذا اعتبرنا الأقوال أربعة، هو قال ثمة ثلاث أقوال أخرى غير قول الجمهور، فالمجموع أربعة. قول الجمهور يقدم الجرح المفسر مطلقا، القول الثاني الذي حكاه البلقيني يقدم قول قبل القول الثاني يقدم قول الأكثر، القول الثالث يقدم قول الأحفظ، هذه الأقوال التي لها قوة. وأما القول بأنهما يتعارضان فيتساقطان فهذا لا نأخذ به، قد يأخذ به غير المتخصص، وأما المتخصص قد يلزم في الغالب أنه يصل إلى نتيجة. هذا الراوي ما حاله؟ إذا احتار يعني أغلق عليه الأمر فالتوقف يعني باب من أبواب الرد. إذا توقف في شأن هذا الراوي لم يصل إلى نتيجة، لا هو ثقة ولا صدوق ولا ضعيف ولا كذا إلى آخر، فكأنه قد رد حديثه، والله أعلم. قال: والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه. إذن في تعليل قول ابن الحاجب قال: وذلك لأن مع المعدل زيادة قوة بالكثرة، المعدل له عنده جانب ترجيح الذي هو إيش؟ الكثرة. قال: ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن، فصار هناك تكافؤ وتوازي، المعدل معهم إيش؟ كثرة، أن الأئمة المعدلين قد كثر عددهم. طيب، والمجرح ماذا معه؟ الجارح معه الاطلاع على الخفايا الأحوال الراوي، اطلع على أنه إيش؟ يخالف الثقات، أنه يخالف في حديثه، أنه في حديثه زيادة على حديث الناس ونحو ذلك. قال: والراجح أن الأصل تقديم الجرح المفسر على التعديل، لكن ذلك ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بضوابط الجرح والتعديل كما سيأتي بعون الله تعالى. والحقيقة مع التطبيق العملي يجد المتخصص والباحث أنه لا يستطيع أن يأخذ بقول ويمشي عليه دائما. فمع القرائن قد يظهر له أن هنا في هذا الراوي بخصوصه رجح قول الجمهور، وفي ذاك الراوي بخصوصه رجح القول الآخر، وهكذا بحسب القرائن وبحسب ما يظهر له في كل راو لوحده، والله أعلم. قال: وأما إذا تعارض الجرح المبهم مع التعديل فقد حكى السخاوي عن أبي الحجاج المزي وغيره أن التعديل مقدم على الجرح المبهم، أن التعديل مقدم على الجرح المبهم. إذا أبهم الجرح فالتعديل مقدم. قال: لكن ليس ذلك على إطلاقه أيضا، فإن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. إذن توثيق الإمام المتساهل لا يقدم على جرح الإمام المعتدل. وأما إذا الذي جرح هذا الراوي هو من الأئمة المعتدلين فهنا نعم نقدمه. قال: وأما إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد، هذه الحالة الثانية وهي الأصعب، يعني ليست، لا أقول الأهم، كلهم مهم، لكن التي تحتاج إلى شيء من التدقيق والمراء والدربة ونحو ذلك. إذا تعارض الجرح والتعديل الصادران من إمام واحد في الحكم على ذلك الراوي، فالعمل حينئذ على المتأخر من قوليه. إذن إذا علمنا المتأخر من القولين، العمل على المتأخر. لماذا؟ لأنه في الغالب أن هذا الإمام قد رجع عن قوله الأول، وهذا القول المتأخر هو القول الذي اعتمده وصار إليه. قال: ومن ذلك قول عباس الدوري في ترجمة ثواب ابن عتبة: سمعت يحيى بن معين يقول: شيخ صدق، فإن كنت كتبت عن أبي زكريا، يعني كنت أنا قد كتبت من قبل عن أبي زكريا يحيى بن معين فيه شيئا أنه ضعيف، فقد رجع أبو زكريا، رجع أبو زكريا يعني يحيى بن معين، وهذا هو القول الأخير من قوله. إذن وهنا أيضا سأتينا فيما يتعلق بالروايات عن يحيى بن معين وأمثاله أنها نراعي قول الأقرب للإمام والملازم له أكثر من غيره. فهنا عباس الدوري من تلامذة يحيى بن معين، فيقول أن ما كتبت وما نقلت أنا عن يحيى بن معين سابقا أنه إيش، أن هذا الراوي ضعيف، فقد رجع عنه الإمام يحيى بن معين ورجع إلى القول المتأخر الذي هو إيش، أنه شيخ صدق، فإذا حديثه يحسن، والله أعلم. قال: والحالة الثانية، إذا كان الحالة الأولى ناتج عن تغير الاجتهاد الإمام فالعبرة بالقول المتأخر، وأما الحالة الثانية أن لا يتبين تغير اجتهاد الإمام في حكمه على الراوي، لم يظهر لنا أن هذا الإمام قد غير رأيه وتغير اجتهاده في الحكم على الراوي. قال: فالعمل على الترتيب التالي. إذن الحالة الأولى قلنا اكتشفنا أن الإمام قد تغير اجتهاده فنعمل بالمتأخر. طيب، بحثنا فتشنا لم نجد أنه قد تغير اجتهاده ولم يغير قوله في الراوي، إنما هذا قوله، وهذا قوله الوحيد، فنمشي على خطوات أخرى نحاول أن نجمع بين القولين إن أمكن. إذا قال: أولا يطلب الجمع بين القولين إن أمكن، كأن يكون التوثيق أو التضعيف نسبيا لا مطلقا، وهذه حالة. إذا قد يكون التضعيف أو التوثيق نسبي، فإن المعدل قد يقول فلان ثقة ولا يريد به أنه ممن يحتج به بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له، فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء. يعني يكون السؤال عن هذا الرجل الذي هو في مرتبة الصدوق مثلا مقرونا بضعفاء فيقول: والله هذا ثقة مثلا، هو يقصد أنه بمعنى أنه يؤخذ بحديثه وأنه يوثق في الجملة. قال: فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة. يريد أنه ليس من نمط من قرن به، ليس من أمثال هؤلاء الضعفاء، وإنما حديثه أقوى من حديثهم، وحديثه يحسن، وحديثه يقبل ويحتج به. قال: وقد يقرن بأوثق منه فيقول: فلان ضعيف، أي بالنسبة لمن قرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط. فقد سأل عثمان الدارمي، هناك عباس الدوري هنا عثمان الدارمي، وكلاهما من أئمة الثقات الرواة عن يحيى بن معين. قال: سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال: ليس به بأس. قال: قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف. طيب، ألم تقل يا إمام أن العلاء ليس به بأس؟ كأنه يعني يقول صدوق ليس به بأس في نفس المرتبة مع صدوق، أو شيخ صدق صدوق لا بأس به، ليس به بأس، حسن الحديث، هذه كلها مراتب، يعني كلمات في مرتبة واحدة. فلما قرن بسعيد المقبري وسعيد المقبري إمام فقال ضعيف، قال العلاء ضعيف. لماذا ضعف هنا بالنسبة إلى سعيد المقبري؟ قال: إذا الآن حالة ثانية، إذا لم يمكن الجمع، إذن أول شيء القول المتأخر، ثم ما عرفنا المتأخر نحاول أن نجمع بين القولين، إما أن نحمل أن هذا التضعيف نسبي، أو أن نحمل هذه العبارة على محمل معين أن هذا الراوي ليس له من الحديث إلا قليل أو نحو ذلك. الحالة الثانية قال إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين. طبعا محاولة الجمع كثيرة هنا، الجمع قد يجمع بين القولين على اعتبار أن التجريح هنا إذا قال ليس بشيء أي ليس له من الحديث إلا قليل، وهنا قال ثقة، وهنا قال ليس بشيء، وليس بشيء في الأصل أنها كلمة تضعيف شديد نوعا ما، وإذا به يقصد أنه ليس له من الحديث إلا قليل وليس هو بضعيف. طيب إذا لم يمكن الجمع طلب الترجيح بين القولين بالقرائن، كأن يكون بعض تلاميذ الإمام أكثر ملازمة له من بعض. إذن لما نستطع الجمع بين القولين فنطلب الترجيح بين القولين بالقرائن، ومن القرائن أن يكون هذا التلميذ ألصق بذاك الإمام من ذاك التلميذ. قال فتقدم رواية الملازم على رواية غيره، كما هو الشأن في تقديم رواية عباس الدوري عن ابن معين لطول ملازمة له. فرواية عباس الدوري عن ابن معين مقدمة على رواية غيره، والدارمي له سؤالات مطبوعة في في في جزء، والدوري له سؤالات ابن معين مطبوعة في أكثر، تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري، وتاريخ يحيى بن معين رواية الدارمي، وابن محرز عن الدارمي، وعدد كبير من الأئمة لهم عن يحيى بن معين، العدد من الأئمة لهم سؤالات موجهة ليحيى بن معين. فإذا تعارض قول فلان مع قول الدوري عباس الدوري فنقدم قول عباس الدوري. لماذا؟ لأن عباس الدوري رحمه الله كان معروفا بملازمة يحيى بن معين وبكثرة السؤال له، وهو ثقة ضابط لأسئلته، فلذلك قدمت أقواله ورواياته عن يحيى بن معين على غيره، قال لطول ملازمة له. وكذلك إذا حصل تعارض بين القولين للإمام، وهذا القول ينقله مثلا عن يحيى بن معين عباس الدوري والدارمي وابن محرز وفلان وفلان، وذاك القول لم ينقله إلا واحد، فنرد هذا القول الذي تفرد به فلان، ونأخذ بقول الأكثر الذي كثر ناقله. وكذلك الإمام أحمد معين أحمد بن حنبل مثلا الذي ينقل عنه التوثيق ابنه صالح وابنه عبد الله وفلان وفلان، وتفرد فلان بنقل التضعيف عنه، فنرد هذه الرواية، نأخذ بقول الأكثر. هذه قرينة من قرائن ترجيح وليست يقينية، لكن هذا هو إعمال القرائن. قال إذا لم توجد قرينة خاصة يرجح بها فيأخذ بأقرب القولين إلى أقوال أهل النقد وبالأخص أقوال الأئمة المعتدلين. إذا لم نجد قرينة لتقديم أحد القولين على الآخر للإمام الواحد، نجد أن يحيى بن معين قال في الراوي ثقة وقال في رواية أخرى ضعيف، وجمهور الأئمة على توثيق هذا الراوي، نأخذ بقول ابن معين في التوثيق ونترك ونرد قوله في التضعيف، لأننا لم نجد قرينة تقوي أحد قولي ابن معين على الآخر. كلا الناقلين عنه من الثقات من تلامذته وممن يعتمد نقله عن ابن معين، ولم نجد أن هذه الكفة أرجح من هذه الكفة، فنأخذ بقول الأقرب لجمهور الأئمة، بالقول الموافق لعامة أئمة الجرح والتعديل، والله أعلم. طيب الحالة الأخرى قال إذا لم يتيسر ذلك كله فالتوقف حتى يظهر مرجح. إذا لم يتيسر أي شيء من هذه الأمور فنتوقف حتى يظهر مرجح. إذا نتوقف حتى يظهر مرجح. كم بقي من الوقت؟ طيب قال من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، من ضوابط تعارض الجرح والتعديل، الأصل المعتبر عند تعارض الجرح والتعديل تقديم الجرح المفسر على التعديل وتقديم التعديل على الجرح المبهم، ولكن هذا هو الأصل، لكن قد ينخرم هذا الأصل كما قلت سابقا مع التطبيق العملي، قد تجد نفسك أنك تنقاد وتنساق إلى قول آخر، لكن هنا القرائن هي التي قادتك وليس الهوى. طيب قال ولكن هذا الأصل تقيده ضوابط متعددة توجد في ثنايا كلام الأئمة عند الموازنة بين الآراء المختلفة في توثيق الراوي وتضعيفه، ومن أهم تلك الضوابط ما يلي. إذن من الضوابط التي نراعيها في تعارض الجرح والتعديل، قال اعتبار مناهج الأئمة في جرح وتعديل، نعتبر مناهج الأئمة في الجرح والتعديل، فإنهم على ثلاثة أقسام، هي هذه الأقسام ذكرها الذهبي في من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وأيضا في الموقظة، وكذلك ذكرها عموم الأئمة يعني أشاروا إليها في مصنفاتهم. فلذلك الذهبي كثيرا ما يقول في السير وفي غيرها من المؤلفات، حتى في تذكرة الحفاظ وفي غيرها، فيقول فلان متشدد متعنت في الجرح، يجرح الراوي بالغلطة والغلطتين، وفلان من الأئمة المعتدلين المنصفين ونحو ذلك. فالأئمة إذن على ثلاث أقسام في الجرح والتعديل: منهم متعنت متشدد يجرح بالغلطة والغلطتين، ومنهم من هو متساهل. طبعا مثال سنأتي عليه، لكن من أمثلة المتشددين شعبة، يحيى بن معين وأمثالهم. طيب، ومنهم من هو متساهل يوثق كل أحد، يوثق حتى المجاهيل، ومن أمثلتهم ابن حبان والعجلي والهيثمي وكذلك طبعا الهيثمي المتأخرين، وكذلك حتى الإمام الترمذي ينسب للتساهل، حتى البزار بعض الأئمة ينسبونه للتساهل وهكذا. طيب، ومنهم معتدل منصف في أحكامه، أحكامه مبنية على الاستقراء وسعة الاطلاع على أحوال الرواة، وأحكامه معتدلة منصفة، ليس فيها إفراط ولا تفريط، وهم كثر كالإمام أحمد وعلي بن مديني والبخاري ومسلم وأبي زرع الرازي. أبو حاتم رازي يصنف مع المتشددين، أبو زرع الرازي يصنف مع المعتدلين، وهكذا كثير من الأئمة، حتى أبو داود السجستاني هذا من المعتدلين، وغيرهم من الأئمة كثر يصنفون مع المعتدلين. قال رحمه الله: من هو متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يعني متعنت في الجرح متثبت، يعني يتريث جدا في التعديل، لا يعدل أي أحد إلا بعد التأكد الشديد من قوله، قال: يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه. ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج، وسبق أن ذكرنا أنه ترك حديث راو لأنه رآه يركض على برذون، ويحيى بن سعيد القطان، وهو وعبد الرحمن مهدي قرينان. يحيى بن سعيد القطان يصنف مع المتشددين، وعبد الرحمن مهدي يصنف مع المعتدلين. قال: ويحيى بن معين وقرينه علي بن مديني مع المعتدلين، يحيى بن معين مع المتشددين، وأبو حاتم الرازي وقرينه من؟ أبو زرع الرازي مع المعتدلين، أبو حاتم مع المتشددين. والنسائي، الإمام النسائي صاحب السنن المجتبى والسنن الكبرى، فإذن من المتشددين شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي، فهؤلاء يجرحون بالغلطة والغلطتين. فهؤلاء إذا انفردوا بالجرح وكان جرحهم مقابل ومعارض بتوثيق الأئمة وبتعديل الأئمة المعتدلين، فنتريث في جرحهم ولا نقبله هكذا مطلقا. لكن إذا عدلوا ووثقوا، فنأخذ بتعديلهم وتوثيقهم على النواجذ، ونعض به على النواجذ، عليه بالنواجذ. لماذا؟ لأنهم متشددون، لو رأوا سببا يجرح فيه هذا الراوي لطاروا به ولا صاحوا به، أو ليس معنى الفرح لكن لأظهروه ولم يسكتوا عنه. فلما عدلوا نأخذ بتعديلهم ونعتبر تعديلهم، وإنما نتريث في تجريحهم. قال: ومنهم من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، ومنهم سفيان الثوري وعبد الرحمن المهدي وابن سعد وابن المديني والإمام أحمد والبخاري وأبو زرعة وأبو داود وابن عدي والدارقطني. وابن عدي في بعض الناس، يعني كثير من الباحثين يظنونه متساهل، ولكنه متساهل في العبارات، وإلا فإن أحكامه موافق لأحكام الأئمة. حتى الإمام البخاري بعض الناس تظنه متساهل، لماذا؟ لأنه يأتي إلى الراوي المجروح جرحا شديدا يقول فيه نظر، سكت عنه. الإمام البخاري معتدل في أحكامه على الجرح والتعديل، في الجرح والتعديل، لكنه متورع فيما يتعلق بلسانه، يخاف أن يكون ذلك غيبة. وليس بمعنى ذلك أن باقي الأئمة لا يخافون، لكنه يحتاط ويتورع أكثر من غيره. لذلك يعلق الذهبي رحمه الله على قوله: أرجو أن ألقى الله ولم لا يكتب علي أني اغتبت أحدا، فيقول صدق رحمه الله، فكان يتورع وكان لا يقول إلا سكت عنه فيه نظر، غاية ما في أن يقول تركوا حديثه، لكن لا يقول كذاب ولا متهم بالكذب ولا شديد الضعف ولا كذا ولا كذا، يترك هذه العبارات تحرزا وتورعا وتحرجا من أن تكتب عليه غيبة. ورحمه الله وغفر الله له، يعني ما شاء الله، يعني على هذا الورع الشديد والاحتياط الشديد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الورع في الأقوال والأعمال. قال: من هو متساهل، هذا الصنف الثالث، من هو متساهل مثل أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي، الإمام العجلي. طيب، قال: